الحلوين سلم على الحلوين يا والحلوين سلم على الحلوين ناطر قلبي ناطر بده يسافر ناطر قلبي ناطر بده يسافر كله مشوق حنين وعشتي معي أبو سيمون هيك بتحب النادي لك نحنا أهلا وسهلا فيك اللي بيروح على محلك بيشوفك قاعد بين الساعات القديمة والروحة الحجرية والراديوات عندك شغلات كتير كتير جميلة وبيقصدك ناس مهتمين بالتراث هيدا المحل عادة أو هيدا النوع من المهن بيكون متوارث عندك أنت بحالتك هل هو متوارث أم أنت اخترت هذا الطريق والله أنا اخترت الطريق من خلال عيشتي وتعلقي بالماضي الحميم يعني اللي فقدناه له بالوقت الحاضر صرت شوف هيك حميمية للماضي لجأت لهالشغلات اللي بطلوا العالم يستعملوها صرت أنا أحويها وصار إلها طلب وإلها ناس وحتى حطوها بالديكور على متذكر بجدين بستين بحياتين الماضية اللي فقدناه له بالوقت الحاضر اللي صار أغلبه بالوقت الحاضر مستورد يعني شيء من بيئتنا من حياتنا من شخصيتنا يعني هذا بيدل عن أصالته للواحد ذكرت انه بيقتنوها لتذكرهم باجدادهم في احدى الدراسات قالت انه الاشخاص اللي بيقتنوا هالنوع من الـ الاشياء التراثيه غالبا بيكونوا يا اما اثرياء كتير حابين يكون في شيء جمالي ببيتهم او اشخاص حديثي السراء حابين يتباهوا انه نحن قلنا اصول وقلنا اجداد وقلنا ماضي عريق انت الاشخاص اللي بيقصدوا محلك عاده اكيد صار عندك مثل نوع من التصنيف براسك هيك لهل عم يجوا مين اكثر شيء بيقصد محلك ليقتني كل الطبقات كل الطبقات بس انت يعني فتحتي موضوع تاني يعني كبير كتير انه نحن مثلا نحن اغلب المقتنيات تبعونا حياتي مثل الجاروشي جرن صمد شيء طبقش يعني اي شيء لوازم حياتيه قفه هذه بتنعمل من عواد الريحان هالشغلتين طبل زمر اي شيء يعني بيدل عن تراثنا من كل النواحي حتى خاصه متعلق بالحياه المعيشيه حتى اما اللي يجينا من برا يعني الشغلات الاوروبيه عباره عن رفاهي وندل هالشيء على شيء بيدل من يوم يومين يستغلونا وإني برفاهية يعني مثلا عندي الساعات من عندهم الشمعدانات الصماديات الشغلات التقالي الحق كتير كتير كتير هذه من عندهم هني معناتها هني رفاهية نحن أغلب ذكرياتنا ضروري. شغلات حياتي حياتي وكتير بيقتنوها بتعكس هيدي حياتي وبعدين هذه على فكرة يعني شغلات اللي بتدل على الدروش وهيك بيقنية الفقير الغني أكتر من الفقير لانه والله انه هو بيحب الفقره مع العلم انه اساسه هو فقير هلا ممكن كتير نعتبر انه ما بيقتني الفقير يوم من الايام محتاج انه يبيعه وممكن يجيب له مدخول لكن بتوقع انه هذا الفقير تكون هي بداخله اكثر من الغني هي موجوده بداخله لذلك بتقع عينه على اي شيء جميل قديم هي اكيد اكيد هو ساعه بيقتنيها بتذكره بحياته ولو ما اقتناها الإنسان يلي بتكون يوم من الأيام هو محتوية يعني واضطر إنه يبيعها دائما بتلاقيه موجودة فيه بذاته مظبوط بالضبط يعني هلا كأنه ما يتخلى عن ذاته هذا شيء كبير يعني بس إجبار يعني بيكون يعني الظروف هيك بتخلي بس هي دلتين على يعني ما أقول لك على استغلال الغرب لأنه من يوم يومه مو من هلا من يعني من زمان كتير من أيام فيليب العربي من أيام كانوا ياخذوا يعني مثلا مثل الدرعة كانت عنا هي خزان للغذاء لروما يعني مثلا تدمر يعني كان عنا كتير شغلات يعني والأصالة عنا حتى إذا بنطرق على شغلات تانية إذا بتحبي مثلا بنحب كتير نسمع منك كل شيء يعني حتى الموسيقى حتى الموسيقى يعني ساعة بتسمع تطلع إنه رقم فخاري عمر 5000 سنة عليها مثلا معزوفة اتنين و صحيح بتسمعيها بتشوفي انه مطلع من روحك من هيك بيجي واحد انا بده انه يتفرج يعني بيجي بيسمع انه والله انه اذا سمعت هيك معناه انا صرت راقي بيكون سمع هذا مسخ ما راح يستفاد شيء ولا هذيك بتلاقي روحك تطلع معك الكلمه بشاعري بدون ما تحسي بدون ما كذا بدون تصنع بتحبي يعني. بدون ما يقول لك حبي شو حبي ما بصير بقول لك مثل شعبي بقول لي حبني وخذ لك جحش قال حبي ما بصير دحش يعني معلش يعني حلو حبي من القلب هلا هيك محل عاده ابو سيمون بتكون موجوده جنب المعالم الاثريه جنب المتاحف لأنه بيكون في زائرين جايين خصوصا زوار الأجانب بيدخلوا بيتبضعوا بياخدوا تذكارات. أنت محلك لا بمكان شوي بعيد عن يمكن ما في شيء أثري جنبه، هل مكان الجغرافي الموجود في المحل له علاقة بجذب السياح أو الحابين يشتروا، أو أنت هلأ من خلال صفحة الفيسبوك صرت عم تجذب اللي بيحبوا هالشغلات؟ أنا صفحة الفيسبوك ساعدتني كتير، بس أنا صحيح عايش جغرافيا بعيد شوي عن الأماكن الأثرية، بس أنا روحيا هي ضمني وأنا دائما بالأماكن يعني ما تفضلوا تحكي عنها. يعني بكل أسف إجت من فترة كان يوم الدكتور محسن بلال سفيرنا بشو اسمه بإسبانيا، إجت باسي إسباني إلى هون ويا ريت عمموا هالكتاب اللي عملوه، هالكتاب اللي عملوه عن طرطوس القديمة وتاريخ المجيد، عملوا عنا دراسة تاريخية واجتماعية ومن كل النواحي عملوا حتى أكبر أقدم كنيسة بالشرق هاني عنا ضمن طرطوس القديمة. هلا في كتير عالم يغلطوا بيفكروا هذه كاتدرائية المتحف، هذه ما أقدم من هذيك، هذه قديمة. حتى في من شيء قبل الأزمة جمعية العاديات عملت فيها نظفتها للكنيسة القديمة، عملت معرض فني وكان الأستاذ علي السوريتي يمتى كان ضمن أعضاء. هذا الكتاب وين شو يصير ولا عم تقول الكتاب؟ أنا والله بكل أسف أنا استعرته من واحد ودورت عليه كتير ما في، حتى حاولت أتقابل مع أحد مسؤولين أنه لازم يجدوا هالكتاب ويبيعوه بشكل هيك، وأنا أطبعته على الفوتوكوبي وهو موجود عندي. موجود قيم كتير براسي موضوعية، وما أنه عواطف مع عواطف، واقع من تاريخ يعني 5-6000 سنة لورا. هلأ طرطوس تفتقر حتى لسوق للتراثيات، يعني كانوا عم بيطالبوا من زمان، قالنا السوق أستاذ منبيع السوق لبيع المنتجات البحرية أو التراثية، هيدا بالفعل سوق شعبي يمكن بكل محافظة فيه إلا بطرطوس. لكن أنسي نحن عنا ناس مثقفين وناس بيحبوا التاريخ وناس بيحبوا البلد ووطنيين بالدرجة الأولى. أما بنفتقد لشيء هي التنظيم، يعني ما ينظموا حالي. أنت لي عنا ناس أعلام، نحن عنا مثلا عبد الرئيف أبو بشير، عبد الرؤوف هيك، عنا رامز حوج، هودي من الناس من يعني المرجعية. أنا حتى مرجعية إلي أنا كتير شغلات يعني بفتقد. هدول من الأشخاص بطرطوس الأمنين؟ شيء قليل غير منفيد. في كتير ناس يعني كتير متعمقين بالتاريخ وبيعرفوا شو التاريخ، مو بس طرطوس، سوريا كلها قاطبة، والسوريا سوريا ولبنان. بتحس انه هالأشخاص ما أخذين حقهم، يعني لازم يكون لهم نضوي عليهم أكتر، نستفاد من خبرتهم أكتر. هودي لازم يكونوا مستشارين، يعني تكون مثل الجمعية، الجمعية مثلا يجتمعوا هالناس بيحبوا مثل أي واحد بيحب البلد بيحب التاريخ تبع العراقة اللي فيها، يجتمعوا حطوا هادي مستشارين لهالشيء، ناس كبار كتير وفي منهم غيرين كتير. أنا ما بدي أحكيها طريقة حصولك على المقتنيات دول. أنت عم تاخديها من ناحية لغلي شغلة، أنت خدتيها من ناحية مادية، والله أنا أخذها ناحية روحانية. لا ابدا بالعكس، هوايه. لا عفوا منك، لا قل لك لا هي عم تسالك انا اتمنى اني انا والله كتير انا تاجر فاشل يا انسي. والله فاشل، انا شيء قطعه بحبها او الى ذكرى بنفسي وبذاتي والله بخسر فيها. لما بتشوف اللي جاي ياخذها بيستاهلها وحاببها، والله العظيم انا تاجر فاشل، اذا ببيع قطعه بحبها بدوج لو ربحت فيها. هذا اللي والله وأسرت حياتي المادية بحياتي، هذا اللي دفعنا لنحكي معك. نحن أي شخص عنده هالشغف بعمله بشدنا عن جد، وعنده هالضمير بشغله. بس بدي نسألك المواد بتجيبها من وين؟ هل يعني بنعرف أيام زمان كانوا يدوروا بالحارات يسأل عنده أنتيكة أنتيكات للبيع قديما بعدين هلأ صار في أشخاص هنا بيجوا بيعرضوا، بتحب تشتري كذا بيعرضوا عليك شغلة، صار يعرف قيمة هنا، بيعرف قيمة هال طبعا في شغلات إلى تاريخ إلى ذكرى إلى شيء، في كتابات في شيء كل قطعة. يعني هلا أنا كتير أيام مرة أجتني لوحة لفانكوخ طلعت لي جايبها ما بيعرف شو هذه اللي قيس فيها دانو، هذه قدمها هدية للراقصة بس مكتوب عليها عين ميم العمل. يعني أنا فتحتها طلع عبد الفتاح من عبد المنان شمة طلع كات يعني رسام من سوريا وبيركتي مقلد اللوحة بشكل جيد جداً. يعني عن طريق الانترنت. نعم استفدت من استفاد وتعرف شو مصدره. استفدت من هالشيء. انا بعرف الرسامه الاساسي معروف يعني فان كوخ. نعم. اشهر لوحه له هادي وعباد الشمس يعني معروفين يعني. صحيح. بس مش انه مين هذا عين شين شين يعني بدي اعرف مينه. نعم. طيب نفس السؤال اللي سالته ندى انه لما بيجي مثلا شخص وبيعرض مقتنيات مثلا قديمه هيك عنده تسأل بينك وبين حالك انه ليش هو بده يبيعها؟ معقول ما بيعرف قيمتها التراثيه قيمتها التاريخيه؟ بتساله مثلا؟ لا ما بساله. ما بتسأل؟ لا لانه بتعتبرها مقفل منك يعني بتعتبرها مثلا انه مكسب انه اجتنا اليوم هيك لقطه حلوه تمام؟ لا شو لك انا بيجي مثلا واحد بيكون وارث من اهله مثلا على سبيل المثال على الحصر ما بيعرف شو قيمته منو مرباه بيه مظبوط نحاسيات او شيء نعم بيه منو مرباه مظبوط نعم الشيء ما معرفه انه هذا الشيء اخذها ناحيه ماديه ما انا اخذها ناحيه انه بترمز لشيء معين نعم لو بيعرف شو بترمز للشيء المعين مال الدنيا ما بيبيع اكيد انا هيك رايي بس ايام الحاله الماديه عم تضغى على شيء شغلات كثير يعني في عالم تضطر ايام بتضطر لحاجه انه يبيعوا في عالم بتعرف الشيء شو هو بتروجه على الاساس وبتبيعه صح بتبيعه هلا مشكلة هالاشياء القديمة انه سعرها ما له محدد نعم كيف تقدر تحط السعر اللي بتحسه مناسب حسب محبتك للقطعة انت عم بتحطها كونك مانك تاجر قلت لي انا فاشل تجاريا بعتبر ايه حالي والله. بس انت بتشوف انه القطعة بتستاهل يعني انه كل ما قدمت كل ما كانت اغلى طبعا القدم بيلعب دور المناسب اللي عملت له تطلع مثلا موضوع العملة مثلا اذا بتحكي على العملة هلا انا مثلا دخلت مجال العملة العملي عطتني تاريخ البلد المنطقة من 1920 مثلا في أنا في عالم بجزئوا سوريا ولبنان أنا ما بدنا ندخل بالسياسة بس ما حطيك شو أنت مع سوريا الكبرى لا مو قضية سوريا الكبرى في قطع عملي بين سوريا ولبنان 1939 تصرف بموجب شك كنا تحت الانتداب الفرنسي بموجب شك من البنك الفرنسي معناته سوريا ولبنان هي واحد بلد واحد يعني شئنا ما بينا فالعملة بتدل على هالشي حتى مثلا كثير شغلات بتدل انه سوريا ولبنان وحده دليتك المراحل مثلا من 1920 كيف العملة تدرجت كيف كذا كذا بتعطيك تاريخ البلد يعني بتعطيك شيء كثير حلو طلعت مثلا 1958 الوحدة العربية بين سوريا ومصر نعم. كمان صكوا عملة مثلا كيف كانت العملة مثلا الفرنك نحن بيقولوا بالدولة عندنا فرنك هو ما في فرنك نحن في قرش بس كانوا كل خمس قروش سوري بيعادلوا فرنك فرنسي لذلك قولوا فرنك مجازا هو مو فرنك نحن ما عندنا فئة الفرنك هي خمسة مكتوب عليها مزبوط نذكر خمس قروش نحن من الدولة بالعامة فرنك نحن من الدولة بالعامة فرنك فرنك صحيح أعطيني فرنك أعطيني فرنجان يعني عشر قروش نعم هني بالزمن كان كل خمس قروش سوري فرنك فرنسي تعادل فرنك فرنسي كان ثابت السعر وقتها مو مثل سعر الدولار ناطح نازل كان ثابت حتى كانت عملتنا قويه انسى كانت الليره سنه 1950 فضه كمان نص ليره والربع ليره في من 47 48 فضه ابدا طبعا ب 58 فضه معناتها كان هلا بتساوي تقريبا اذا ما بدنا ندخل بامور الماديه الان صار ما يعاملوها كفضه لان في عالم تعاملها كقطعه قديمه في عالم كفضه تمام بس يعني كان اقتصادنا قوي نعم من يوم اقتصادنا قوي صحيح هلا رح نتوقف مع فاصل نرجع لك يا دولاب العمر وقاف خلي هالحلم تطير لا تكبر علينا الضار تحرقها نار غيري يا دولاب العمر وقاف خلي هالحلم تطير تكبر علينا بخار تحرقها نار غيري نار غيري شابع وبترق بجناحات وبترق ينمور شابع وبترق بجناحات بالمقبال سلاح الليل وبترحل عن هالدنيا دولاب العمر وقال خلي هالحلم تصيري حلم تصيري يا دولاب العمر سيد أبو سيمون ملائب محلك أنه هو منوع من الحجر الكريم للنحاسيات للعملة للمسابح يعني هلأ هو في شيء محدد لشيء اسمه أنتيكا أو شيء تراثي والسؤال الثاني أنه في مدة معينة نعتبر هذا قديم أو تراثي ولا أنه مجرد بطل استعماله واستخدامه يعتبر تراثي وقديم بالضبط اللي بطل استعماله طبعا ضمن التراثيات يعني اما في انتيك مثلا كذا هذا فقط 200 سنه هذا انتيك يعني هذا انا ما بيهمنا بيهم المتاحف والشيء واي شيء بيوصل للمتاحف حتما لانه هذا ملك عام صار تمام اي شيء فاق ال 150 200 سنه حتما لازم يروح على المتاحف يعني هلا شريط المسجله نعم. ما عاد بقى نقدر نعتبره نحن انه خلص يعني مثل اكل الدهر عليه وشرب وعليه غبار بقى صار فيها السيديات الفلاشي مثلا طيب اذا بدي نرجع شوي لنفسيتك عندك شوية كاسيتات بدك ابو سيمون يروح اذا نرجع لنفسيتك بتقتني التراثيات بتحن يعني ممكن نشوف انك حضرتك حامل فلاشي ولا بالفعل لسه عندك المسجلة والراديو القديم والله لسه عندي الراديو مسجلة تستخدمون مثلا حتى عندي فونوغراف عمره فوق 100 سنة ويدوي يعني مثلا ما لا على الكهرباء ولا على البطارية تربطيه ربط يعني مثل المانيوال بيشتغل حتما هي هون حلاوة القطع القديمة نعم شغال شغال عندي هالشغلات هذه فونوغراف بيقولوا له اسطواني تمام بس الصوت يعني بيكون غير مثلا الحديث ما فيها النقاء اكيد مو هالحديث يعني بس بيضل بيعطيك حميمية يعني معلش بس حتى الشريط صافي تمام ذكرتني هلأ بهيك قول إنه إن أعادوا لك المقاهي القديمة من يعيد لك الرفاق يعيد لك الرفاق يا هل ترى نحن حتى لو رجعت وحضرتك كمان سمعت بأي شيء قديم لسه في نفس الحنية والحميمية أقول لك شغلة نحن فينا شيء بيجذب بعض يعني بالله شعور بيجي واحد بتشوفي انجذب لإلك وحبك بدون ما يعرفي من خلال هالمقتنيات والشيء يعني تلتقي روحيا أنت وياه وهذا ما بده لا واسطه ولا بده شيء ما بتحس حالك الا وقتي بحب الشخص وهو بيجي لعندك وبتروح لعنده يعني انت ما بتشعر بغربه بسماعك لشريط كاسيت او اللي عم تقول عنه ما بعرف فونوغراف ما بتشعر بغربه لا. او انه لا مو وقته هلا مثلا لا بتشعر انه في وقت لإلك خاص انت وهالغرض القديم لا لا ايام هيك بحط الواحد سيجاره عربي بيقعد هيك بمزمز هيك بالعكس وبكل أسف ما بيشرب عرق والله كان الواحد حط عرق هيك كمان برجل هذيك الأيام في غيري الشباب أصدقائي بيشربوا هو حر والله ما بيشرب أنا بيشرب متي هيك بأخذ معي نشوفك منبسط بالله شعر سيمون نشوفك هيك بنزل صور كتير حلوة مثل وراء السيجارة هدول قديمين كتير والله يا أنسي هودي فوق 100 سنة عمره حلوة ورق الدخان وبالعكس بالأول كانوا أفضل من هلا كل دفتر سيجارة في ذكرى لشيء معين لحاكم أو لمعركة أو لإنجاز أو لشيء يعني أي شيء بدل يعني بيعطيك مناسب يعني نعم يعني بيعطيك تاريخ البلد من خلال ورقة يعني دفتر الدخان دفتر الدخان نعم. فوق 100 سنة تمام أي والله حتى الحروب حتى المباني حتى كتير شغلات هلأ كيف أبو سيمون بتعرف نوع الأحجار اللي مثلا بتكون كاتب هيدا فرضان ألماني كذا في مسميات للأحجار أنت ما تحكي عن المسابح يعني مسابح هدول في مجال مثلا واحد ينغش فيهم أنه أنت تكون مثلا مفكرة شيء تطلع شيء كيف تتأكد هذا موضوع كبير هذا هذا لا مو قضية سر لا هذه بدها ممارسة يعني ما تتلقى نظريا يعني بدي مسكك الشيء له ريحة معينة له وزن الو يعني نعم بلدي حبيبي يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال بنسى مطلاتك عسهول وديان ومواسم حياتك آيات وألوان ما بنسى مطلاتك عسهول وديان ومواسم كنت عم تحكي حضرتك على المسابح انه هاي بدها خبره انه الواحد انه يعرف فيها. هلا ممكن كثير ينوجد عنا غرض قديم نحن ما بنعرف قيمته، منخاف صراحه انه نروح عند محل معين ما يعطينا، ما يكون في مصداقيه يعطينا القيمه الحقيقيه لإله. يعني كيف هون ممكن نحن نتاكد مثلا؟ أنا للتأكد بدها هذه ممارسة. ممارسة. وللمصداقية في بعنا محلات فيها مصداقية. نعم. فينا مثلا بذكر مثلا اسم معلش يعني منزل نعم. بلال مثلا نعم. إنسان عنده خبرة ومصداقية يعني طبعا. هذا ما بيغش ولا بشيء يعني بيقول لك هذه كهرباء كهرباء كهرمان عنبر عنبر. أي يعني هذا إنسان عنده مصداقية وخبير بهالشيء مثلا يعني في نعم. ناس عندنا فيها ضمير وجدان بتعطيك حقيقة الشيء. والهذه ما فيني اقول لك شو هي، ما بدك تشوفيها تلمسيها تشمي ريحتها. حتى المسكي في مسكي الماني مسكي بولوني مسكي عراقي مصري نعم. تركي يعني في شغلات كتير تمام الا ريحه خاصه وذكيه. هلا اول ما دخلت لعنا على الاستوديو قلت لنا ليش حاطين هذا البساط الشغل المكنات، هذا بيجيب طاقه او بياخذ الطاقه منكم. احكي لنا شو بتحب، الحرير الطبيعي القش يعني شو بتحبزه الشغل اليدوي ممكن؟ طبعا الشغل اليدوي في نعم. نفس وخاصه كان النساء نعم نساء ايام زمان هن كانوا يشتغلوا نفسين فيه، بعدين شيء طبيعي. هلا اذا القطن حطيتيه على جسم ما بيأذي، البوليستر نعم. بيأذي نعم. يعني بيكون حنون، الشيء الطبيعي بيكون حنون للجسم وبيعطيك طاقه ايجابيه. انا يا طير ضيعني نصيبي، انا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، هبوا يا لاني الهالي ولاني الحبيبي، انا انا انا يا طير ضيعني نصيبي، انا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي. يعني عم تحكي حضرتك انه اللي بيكون شغل اليد بيكون في شيء من روح الانسان تلاقي فيه بيعطي طاقه ايجابيه اكثر. اذا بتعطينا كمان امور معينه ممكن نحطها بالبيت يعني تعطي طاقه ايجابيه، اي شيء اي شيء، القش مثلا اكيد، الكراسي مثلا، الكراسي التخت بالاول كان في فراغ كان في كذا لشغلات يعني حتى ادوات الطبخ المنزليه، الطبخ كان بالاول نحاس المقلي نعم نحاس كان في حميميه وبيعطيك يعني بيكسب الحراره وبيعطيك يعني، والفخار هذا شيء كمان شغل محلي تمام، كمان بيعطيك حنيه للاكل، بنشوف ناس بيخزن الحراره بيخزن. هلا ما يستعملوا فيها كثير عالم، انا ما استعملوا حتى باصوله، استعملوا موضه انه والله ما ياكل بمقلي فخار. اي صحيح، ومقلي الفخار له طقوس شيء جميل جدا، حتى الاكل اللي فيه غير له طعمه مختلفه. طبعا طبعا خاصه في ناس ما بتتقبل هالطعمه اللي موجوده، هي ما بتقبل مشكلتها لانه تعودت على الشغلات المنكهات الصناعيه، المايونيز والكاتشب والشغلات الصناعيه كلها. نعم، يوم من الايام سيد ابو سيمون استضفنا الباحث بالتراث سيد حسن اسماعيل، بنوجه له تحيه، كان دائما صديق. بقى السيد حسن اسماعيل كان يقلنا انه ليش اغلب اللي بيكونوا بالمدن بيروحوا على الارياف على بيت الاجداد مثلا، بتلاقي انه بياخذوا راحتهم بالقعده وبالاكل وبالطعام حتى لاولادهم، ممكن تكون الارض الساتة كلها يعني ما انا مصبوبه من يعني او ما انا بلاط مثلا، يكون في شو بيسمونه ده اللي بيقعدوا عليه مثلا، ما انا صوفه كنبه مثلا، بياخذ راحته اكثر. قلنا لانه نحن عملنا الاساس اغلى مننا، نحن تعاملنا على اساس انه نحن عم نهتم باساسنا اكثر من نفسيتنا، ونصرخ على الولد اوعى تخرب الكنباي اوعى تدعس هون، بينما على القش بتعيش عمر اكثر من الواحد، لازم ما ننظر للاشياء على انها اغلى منا. صحيح، بقى هالكلام شو رايك فيه؟ هذا 100% صح، بعدين عاديك يعني هيك. هلا نحن اغلب البيوت عندنا باطونيه وما باطونيه وشغلات، وحتى الارتفاع تبع لانه صحي ولا شيء. نعم. اذا بتروحي على طرطوس القديمه بتفوتي على بيوتها القديمه، نعم، بتحسي الارتفاع، ارتفاع السقف، نعم، العزل اللي صاير فيه الطبيعي، الشبابيك الكبيره، المنوره مشان الاضاءه، براعوا كانوا الريح، الهواء، الشمس، صحيح، الراحه النفسيه. هلا انت اذا قاعده محل ضيق معلش بس بتحسي حالك مضغوطه، بتحسي لك لا انت انضغطت شوي عنا. ما يعني ماشي انا لا مندمج معكم نسيان المكان يعني عظيم. بس تكون ما بنسى المكان اذا اندمج بالحديث يعني بتحسي باريحيه. يعني في عندنا الثقافه البصريه ساعات بتحسي الشيء قريب منك هيك بتغطي، تركي هيك فلا بترتاحي. حلو. حتى الشباك اذا شفتي المحيط الخارجي غير اذا كان شباك صغير، انت والله قاعده بقوقعه مثل السجن. صحيح. شوفي يعني هذا الشيء بينمي الثقافه البصريه تبعا. صحيح. وهذا الشيء موجود بالقريه ما تفضلي وتحكي، بيفتح الشباك بيشوف الوادي، بيشوف الشجر، بيشوف العشب، زهره، بيشوف شيء ما بيشوف شيء جرح عيونه، يعني يكره الله اللي خلق عيونه يشوفه فيها، بيشوف شيء مريح بيعطيه. هلا شو اكثر شيء بينطلب عندك بالمحل ابو سيمون؟ بيجوا شو بيطلبوا؟ والله يعني عينهم هيك فورا. والله انا اطلب تجيد يعني لاقول لك شغله، نحاسيات، فضه، ذهب، يعني مثلا عندي مجموعه ذهب حلوه للمرحوم حافظ اسد كثير كويسه، عندي مجموعه فضه مثلا كثير كويسه، سلاسل لك، مسابح شيء مرعب يعني، المسابح كثير كويسه لانه فيها كهرمان، فيها عنبر حلو، فيها كهرباء، فيها مسكي، وفي بلاستيك لهودي حي الله، يعني اللي بده حي الله بلاستيك. نعم. بس التسبيح انا شوفي الرجال الاوائل ما كانوا يسبحوا غريب مسكي وكهرباء، تعطيكي طاقه ايجابيه. نعم. مسكي وكهرباء وعنبر، تعطي ريحه حتى للبدايه، ريحه تعطيكي طاقه ايجابيه من كل النواحي، حتى لونه غير، لونه مريح. تمام. ابو سيمون اذا فينا شيء بحن الماضي، نحن هلا عم نسمع حضرتك بقول ما عاد بقى كثير بتعني له هلا، نحن بعصر السرعه، سواء كان مقتنيات راديو او شيء من القديم او حتى مسابح او اي شيء، انه ما كثير بهمه اذا كان مسكي، كهرباء، عنبر. يا هل ترى اذا نحن بدنا نعمل ركن معين بالبيت بحنين للماضي، يعني هذا الشيء يعني ممكن يكون موجود، يعني ممكن يكون البيت فخم جدا، لكن طبعا طبعا لمتطلبات العصر لاولادنا شو بيطلبوا، لكن اذا كنت انا على فرض مثال انا بحن لشيء من الماضي، ممكن هذا الركن بيعني لي ولو ساعه باليوم اقعد فيه، هذا الشيء ممكن يعطيني طاقه ايجابيه. طبعا ممكن، طبعا ممكن حتى يجيره لشيء ثاني. طبعا لا ارشف، يلا الواحد تتعب ذاكرته اياه، بارشف هالشيء، بارشف الاصدقاء، بارشف كذا، في شغلات كثير بتارشفها، في مقتنيات عند فلان، عند كذا، بعدين في تواصل معك انت مع العالم كله. انا عم بحكي على ركن بالبيت حتى عامله هو من خلال البيت، من خلال البيت ممكن انت تساعد فيه. صحيح. اي طبعا بالعكس، قاعدة بتعملي اللي بدك اياه، شيء رايح، وهذا اللي لازم كل واحد يعمله. صحيح. يعمل بيته مثل ما بيرتاح، ما انه والله انا بدي اعمله لانه غيره من فلان، قل له للمهندس الديكور تفضل اعمل لي احسن من الانسه لانه بدي اتحداه يصير بيتي احسن من بيتها، غلط. بيقولوا دائما نحن بنهتم ببيوتنا من الخارج، من خارج الناس بدها تشوفها، ما نحن اللي بدنا نعيش فيها، بينما ممكن نهمل الداخل، وهذا بينسق يعني في اسقاطات على كل حياتنا يمكن. والله الداخل انت بتتحكمي فيه، اما الخارج اكيد ما انت بتتحكمي فيه، بتتحكم فيه مثلا متعهد او البلديه او كذا. حتى لازم يكون في طابع، خاصه كمدن ساحليه نحن، مثل الغرب، مثل اليونان، مثل قبرص، مثلا تكون كلها مدهونه ابيض، نمط معين بيدل على شيء، يعني نحن بنفتقد لهالشيء، يعني نحن ما يطلبه كل واحد شيء على مزاجه، ما بيصير هيك. حلو ابو سيمون، يعني كثير هيك بنحب نعرف منك اخيرا هيك، كيف ربيت سيمون واخته؟ انا ما ربيته، انا ما ربيته، انا عشت حياتي. هن مشوا على خطاك؟ هن مشوا عجبين، مشوا. ما انا ابني درس شيء وما يشتغل شيء، انا ابني درس كليه العلوم السياسي والدبلوماسيه، بنحس بهالحريه هيك ببيت. حاليا مخرج، هو ترك كل هالشيء، بس هو تاثر على مثلا يفيق الصبح يلاقي بيه معه كتاب، حيت مثلا موسيقى، حيت كذا، بالله شعور كسب هالشيء. صحيح. حيت مثلا انا عندي كاميرا على طول، كان ايام الافلام حيت فيها فيلم مثل بيت النار، يعني اي لقطه هيك فورا اخذها صورها يكون جاهز الكاميرا. صار هو عنده حب للكاميرا انه كيف ليش بي على طول حط الكاميرا بالفيلم بالكاميرا مجهزه مجهزه اي لقطه هيك مفاجاه ما كان في مثل هلا. صح ما كان في موبايلات هلا. يعني هلا ابنك كمان تبع انه مخرج واخذ النظره الجماليه منك اخذ عين اللي بتنظر كل شيء جميل يشطف. لهيك حاليا هو مخرج. بتمنى بتمنى بتمنى يعني التوفيق لإله ولأخته ولإلك سيدي. بتمنى لكل الشباب ان شاء شكرا الله. كتير لك. بنتمنى دائما هيك نشوفك بخير وبنتمنى دائما بالفعل تلم هاللمات الحلوه بنشوفها على الصور عندك. بتصور اشخاص مميزين بتصور معهم بيقصدوك يعني كتير محلك بالفعل بالفعل حلو وبيختصر يمكن تاريخ طرطوس. حتى ندى اذا انتبهتي على صفحته على الفيسبوك في صوره لقديم اسمه حامد شميميس معروف على معروف لذلك قد ايه هو كمان بيعني لك وقد ايه بتعرف تاريخه وماضيه. والله هذا بدنا نقول مسكو عنبر وشو كهربا فينا مسكو عنبر وكهربا ايه كويس ماشي شكرا كثير. شكرا لإذاعة امواج. شكرا لكم انا ممنونكم انه فتحتوا هالطاقه هيك تبينوا للعالم انه شو القديم حلميت القديم. هسه لنا احاديث ثانيه اكيد ولقاءات اخرى. ابو سيمون ان شاء الله متسهله فيك.